بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لازلنا في سورة الإسراء، وصلنا إلى قال الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وصلنا إلى هنا. كنا أمس قبل أمس كنا تحدثنا في الصلاة، فجاني موضوع وأعجبني حقيقة في الصلاة، فقلنا قال نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال أوصى الله عيسى عليه السلام بالصلاة وهو في المهد صبيا: لكم أن تتخيلوا وليدا في مهده يقول وأوصاني بالصلاة. يعني هذا شيء عجيب، يعني هو لا زال في المهد يقول وأوصاني بالصلاة. لما نهى شعيب عليه السلام قومه عن الشرك وعن الفساد الاقتصادي، لأنهم كانوا يطففوا في الميزان وكانوا في وعن الفساد الاقتصادي، قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك، أرأيت بما يعرف المصلحون وماذا يعظمون. قال أنهم لما أتاهم ونهاهم عن هذا الفساد قالوا صلاتك التي تنهاك عن الفساد، قال لابد أن تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن الفساد وعن كل المخالفات، سواء مخالفات عقائدية أو أخلاقية أو تعاملات أو في كل شيء. يعني هذا اللي قلنا، يعني أعرف أنها الصلاة هي صلاتك تنهاك، يعني هذه الصلاة التي نهتك عن أنك تكون مثلنا غشاش وتكون مثلنا كذا وتكون مثلنا كذا. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يترك إبراهيم عليه السلام أهله في صحراء قاحلة، ثم يقول ربنا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يعني شوف الصلاة، لأن احنا تحدثنا عن الصلاة وقلنا قوة عليكم السلام ما هي الصلاة، فهذا هو. شوف عندما يأتي الإنسان ويتتبع آيات القرآن ويرى القرآن ويتدبر في القرآن ويتأمل في القرآن، فإبراهيم سلام الله عليه أهله زوجته وطفل رضيع تركهم في وادي غير ذي زرع، بس لماذا؟ ليقوموا الصلاة. إذن هذه هي الصلاة. يأتي موسى عليه السلام لموعد لا تتخيل العقول عظمته، موعد مع الله سبحانه وتعالى، فعلا لا تتخيل العقول عظمة هذا الموعد، أن يذهب إلى موعد إلى لقاء ربه، فيتلقى أعظم أمرين: أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. لاحظوا عظمة الصلاة حتى نعرف ماذا تعني لنا الصلاة إذا دخلنا في الصلاة. ما أجل هذا الوحي: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. إذن كل شيء مرتبط بالصلاة، الحياة كلها مرتبطة بالصلاة، الهم مرتبط بالصلاة، إزاحته والغم إزاحته مرتبطة بالصلاة، الحياة الاقتصادية بالصلاة، الحياة النفسية بالصلاة، الاقتصادية بالصلاة، كل شيء مرتبط بالصلاة. قلنا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا أراد الإنسان أن يرتاح بالصلاة ارتاح بها، وإن أراد أن يرتاح منها ارتاحت من الصلاة. سليمان عليه السلام يضرب أعناق خيله وسوقها لأنها أشغلته عن صلاة العصر حتى توارث بالحجاب: بالله عليك ما حالي وحالك عند فوات الصلاة. هذا سليمان عليه السلام كلها الخيول لأنها أشغلته، وكان يستعرضها لأجل، سبق أن شرحنا الموضوع، لأنه يستعرض لأجل القتال لأجل الجهاد في سبيل الله لا لأجل الاستعراض والزينة، فلما شغلتها مر بقتلها كلها لأنها فعلا هدت إلى أن فات وقت الصلاة. إحنا الواحد يرقد ما يتحرك، إذا فات الصلاة ملحوقة يا ذاك. أين جاءت بشرى الولد لزكريا بعد أن بلغ من الكبر عتيا؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يا للعظم. يعني شوفوا حتى أن الله سبحانه وتعالى يبلغه بالبشرى وهو قائم يصلي. معنى أنه كان هناك اتصال بينه وبين الله أثناء الصلاة. كان يصلي وكان يطلب الله، كان متصل بالله مباشرة. فأتاه الرجل وهو في حالة الاتصال وهو قائم يصلي في المحراب. يشغل الكفار رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر، فيدعو عليهم دعاء مرعبا: اللهم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة. لأن في في في غزوة الخندق كان هناك يعني شيء من المشركين، مناوشة حتى شغلت رسول الله ومن معه من المسلمين عن صلاة العصر، فصلوها بعد خروج الوقت. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الشيء اللي رآه أن يشغلوه عن صلاة العصر، عن فريضة. نعم. ما قرنت عبادة في القرآن بعبادات متنوعة كالصلاة فإنها قرينة الزكاة والصبر والنسك والجهاد وغير ذلك. يا للعظمة. يعني كل ما أتت شيء من الفضائل قرنت في الصلاة. هنيئا قال: لمن صلى كل الصلوات في جماعة وحافظ عليها فهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فلنعد للسؤال جوابا. الصلاة وما ملكت أيمانكم فعجبا لمن يتقلب فوق الفراش، والمنادي ينادي حي على الصلاة، وآثر النوم على الصلاة، فكيف غدا ستقابل ربك وقد ضيعت فرائضه. يا من أشغلته الملاعب وألهته المباريات عن الصلاة، أما تستحي من ربك وقد أمدك بالصحة والعافية وأنت تعصيه وتضيع أعظم ركن في الإسلام؟ الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فيا مغتر بطول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فحقيقة أعجبني هذا، فقلت نعود إلى تفسير. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء من داء الجهل ومن كل أشكال المرض، ورحمة زيادة هدى وصلاح وتقوى للمؤمنين خاصة، فهم الذي يكون لهم شفاء ورحمة. وهذا الوصف لأبعاد من القرآن في كل واحد منها شفاء ورحمة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فهو سبب لزيادة رجس الفجار، لأنهم يكفرون النعمة ويبطرون ويظلمون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الشفاء هنا إذا أول ما يتبادر إلى أذهاننا طبعا شفاء المرض، لا يتبادر إلى أذهاننا شيء آخر. طبعا الشفاء أنواع، هناك كما قال المؤلف شفاء من داء الجهل، وهو أشد وأنكى وألعن ما يتعرض له البشرية، وهو الجهل. فعندما يكون الجهل هو المسيطر على الحياة التي يعيشها هذا الإنسان، فمعناها أنه يعني عايش للا شيء، لم يعص الله بأشد من الجهل، ولم تتفرق الإنسانية بأشد من الجهل، ولم تتطاول الإنسانية على بعضها البعض بأشد من الجهل، لم يقتل الإنسان الإنسان إلا بالجهل، لم يأخذ الإنسان أموال الإنسان إلا بالجهل. الجهل لا يعني هنا أنه لا يقرأ ولا يكتب، لا، ولكن الجهل بالإيمان، الجهل بالإسلام، الجهل بالتعاليم، الجهل بالقيم، الجهل بالمبادئ، الجهل بما أمر الله به، الجهل بما نهى الله عنه. فهذا الجهل إذا وجد يعني دمر المجتمع كاملا، يعني مجتمع متناهي بالفواحش كلها فيه، بالظلم كلها فيه، وذلك بسبب الجهل. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: لم يعص الله بأشد من الجهل. إذن فشفاء من داء الجهل ومن كل أشكال المرض، أن الله سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء، قلنا أولا أن القرآن بما فيه من العلم والنور وبما فيه من التعاليم والقيم هذا شفاء للجهل، وكذلك شفاء للمرض. كم المرض؟ عندنا مرض جسدي، يعني هناك من يأتي، وهذاك الذي كانوا من أصحاب رسول الله وخرجوا في غزوة وأتوا إلى قوم، وإذا رئيس هؤلاء القوم أو شيخهم أو كبيرهم قد لدغته عقرب أو حية أو كذا، فأتوا إليهم فقالوا أفيكم راق؟ قالوا لا. قال أحدهم نعم. قالوا إذن يلا معنا، فذهب معهم إلى هذا ورقاه بالفاتحة، ولكن فاتحة من رجل صادق، وآخر يتقبل هذا الشيء بصدق فشفاه الله، ولكنهم لم يرقى إلا بمقابل، لأنهم كانوا محتاجين، وقال بمقابل كذا وكذا. قالوا إذا شفي فأعطوه الغنم هذه التي اشترطها عليهم. فبقيوا أصحابه في حيرة، أياخذوها أو لا ياخذوها، هل هي جائزة أم هي غير جائزة أو كذا أو كذا، حتى أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى لو شرحوا له، قال إذا اضربوا لي فيها بسهم، ما فيها شيء ما دام إنها نعم. فهذا القرآن عندما نأتي له شفاء نتعامل معه كطبيب، فكطبيب جسدي هو شفاء فعلا للأمراض ولكذا ولكذا. ولذلك أن جبريل عليه السلام لما نزل يرقي رسول الله صلى الله عليه وعلى له رقاه بالمعوذتين، يقول أعوذ برب الفلق ويقول أعوذ برب الناس، حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى له كان إذا رقى الحسن والحسين رقاهما بيقول أعوذ برب الفلق ويقول أعوذ برب الناس. هذا في هناك أمراض أخرى ليس لها علاج إلا القرآن، وبالذات السحر، وبالذات الأشياء هذه التي لا للطب البشري استطاعة فيها، فهذه علاجها القرآن، والقرآن هو الدواء هو الشفاء لهذه الأمراض، وبالذات أمراض السحر فالقرآن هو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله، يعني من أراد أن يقاوم السحر بمعنى الحديث، أو من أراد أن يطرد الشياطين ويطرد السحر والسحرة، لأن السحرة لا يستعين إلا بالشياطين، فليقرأ في بيته البقرة، فإنها لا تقرأ في بيت ويدخل الشياطين أو السحرة. فهذا هو القرآن. لكن من البعض يقول أنا أقرأ ولكن ما استفدت ولا وجد. لا، أنت ما تقرأ، أنت تهدر هدرة لا أكثر ولا أقل، أنت تهدري القرآن هدرة، فمن كان بهذا الشكل لا يجد فائدة إطلاقا يعني. فمن قرأ القرآن بتدبر وبتأمل وبخشوع وباحترام للقرآن احترم وأعطي ما يريد، أما من قرأ القرآن بلا مجرد قراءة فليس له إلا الشيء اليسير اللي حصل عليه، له أجر شيء طبيعي، لكن ليس كمن يعني تعامل مع القرآن بكل ما يستحق القرآن من الاحترام وبكل ما يستحق القرآن من التدبر. فهذا في مسألة القرآن شفاء للأمراض النفسية، شفاء للحسد، ما يأتي الإنسان والحسد هذا، فإذا الإنسان قرأ القرآن ورأى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء، عرف أن هذا الذي هو يحسده ما له ذنب، إنما تحسد أنت الآن الحاسد أهلك نفسه، هو على من يعترض أصلا؟ هو يعترض على الله سبحانه وتعالى، لا يعترض علي أو عليك أو على المحسود، هو يعترض على الله سبحانه وتعالى، المحسود إيش ذنبه أنت تجي تحسد أن الله رزق، هذا فضل من الله، أو هذا يأتي يحسد هذا لأنه في صحة وعافية، هذا شوف هذا اللي تسمع هذا بغل ده معاده لا وهذا، طيب تحسد ليش؟ تمرض نفسك بالحسد ليش؟ نعم. يأتي هذا يقول شوف هذا 5 أولاد 10 أولاد 3 بنات موظفين، طيب أخذ من حقك شيء؟ هل أنت هل هو درى أنا المحسود، هذا المحسود هل عرف أنك أنت تدك محرق نفسك وقد أجوافك محروقة من الحس؟ هذاك ما عنده خبر، أنت أحرقت نفسك بس وظلمت نفسك وأهنت نفسك ودمرت نفسك وأمرت نفسك بالمرض هذا اللي أنت فيه. فالقرآن شفاء عندما الإنسان يتدبر فيه ويرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. في كل شيء لو دخلنا فيه. نعم في كل ما قلنا فهو شفاء. ليس ما بالله نحط في بالنا أنه ما بالله شفاء للأمراض اللي احنا نحتاجها. شفاء لكل شيء. شفاء حتى الآن الإنسان يعني يأتي الرجل أو المرأة ويكون في قلبه غل أو حقد أو بغض ثم يأتي إلى القرآن بشرط أن يأتي إلى القرآن وهو يبحث عن الشفاء. مثل ما أنه إذا راح إلى عيادة لاحظوا أنا إذا أبغى أروح العيادة طبيب هل أجد أي طبيب وأمشي أو لابد أني أبحث عن أفضل طبيب دكتور متخصص؟ أبغى طبيب عام وش نسوي بطبيب عام؟ لا لا نبغى استشاري ولا طبيب متخصص حتى يعرف ويشخص الحالة. فكذلك عندما يأتي الإنسان إلى القرآن فالقرآن طبيب متخصص. وأنا قد قلبي مليء بالأحقاد والحسد والغل على الناس وآتي وأدخل في كتاب الله فأقرأ آية من آيات الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تأتي لآيات كثيرة القرآن مليء. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما أتيت للقرآن الرحمن الرحيم يعني فعندما يتعامل الإنسان من هذا المنطلق وصل إلى القرآن كطبيب متخصص متأكد من الشفاء معه. لأنك أنت إذا قلنا ذهبت إلى طبيب هذا خلاص ما عاد وراها أحد قد ما شاء الله يعني العلاج هذا قد عالج فلان وفلان جاء عنده وسوى له عملية ونجحت العملية وفلانة جاءت عنده وكانت عقيم ولما جاءت عند الطبيب واحد ما حد مثله ما شاء الله رزقها الله باثنين أو ثلاثة أو أربعة هذا قد فعل. وكذلك القرآن هو أصدق وأكثر تخصص وأكثر يعني معرفة بهذا كله. لأنك أنت في عيادة أرحم الراحمين أنت من في عيادة الدكتور فلان ولا في عيادة الدكتور فلان. القرآن عيادة لكل أنواع الأمراض. اختار أي طبيب تدخل إليه للمرض المعين اللي أنت داخل إليه تدخل في هذه السورة تجد الطب هذا الطبيب هذه السورة طبيبة للعلاج الكذا وهذه الآية طب لهذا المرض وهذه السورة طب لهذا المرض. فإذا دخلت في هذا المستشفى العظيم المستشفى المبارك مستشفى الله المكان الذي الله سبحانه وتعالى أوجده لنا عيادات متخصصة نجحنا أو وصلنا إلى ما نريد في كل ما أردت في القرآن. إن أردت شفاء شفاء إن أردت أنه رزق رزق إن أردت أنه يدفع عنك المصائب فهو أكبر جنود وأكبر حارس لك من مصائب الدنيا والآخرة. كيف هو يأتي يوم القيامة حتى يسوق ويقود قارئه ومتبعه ومطبقه حتى يدخله الجنة. يأتي القرآن يوم القيامة شاهد نعم شاهد لك أو عليك ويكون إمامك حتى يدخلك الجنة ولا يبقيك في الجنة في أي مكان بل اقرأ ورقة حتى تصل إلى أعلى مكان. وليس ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف ولك على كل حرف درجة في الجنة. إذن المسألة هنا مستشفى للأمراض النفسية والأمراض وحتى لما بعد الموت. احنا الطبيب مهما كان قوته وتخصصه وفنه أمعه إلا يعطيك أثناء الحياة ما يقدر يحييك وانت ميت ولا يقدر يعطيك شيء ويقول لك أنا والله هذا اللي أستطيع وعاد احتمال أنه لا تمشي حتى مع هذا كله ومع هذه العمليات ومع هذه الأجهزة قد احتمال لا تمشي. أنا أقول لك لا ما في طبيب أتحدى طبيب على وجه الأرض يأتيك ويقول لك أنا أضمن هذا العلاج أو أضمن هذه العملية أنك تفعلها وأنا ضامن لك 100%. إذا قد وصل إلى سهولة العملية وبساطة العملية كان نسبة النجاح فيها 100%. لكن ما يقول لك أضمن أنا أتحدى يقول لك نسبة النجاح نعم فيها. إيش معنى نسبة النجاح؟ يعني أنها فعلت في عدد كذا وكلها نجحت معه فنسبة النجاح وليست ضمان. ولذلك حتى في الفقه الطبيب ليس بضامن، الطبيب ليس بضامن، ولذلك تسمع عن الأخطاء الطبية هذه الأيام، خطأ طبي، ماتت فلانة في خطأ طبي، ومات فلان بخطأ طبي، وفلان جاء شلل بخطأ طبي، وكذا وكذا. هل سمعنا في يوم من الأيام أنهم حكموا على طبيب بالقتل لأنه قتل، أو بقطع يده لأنها أدى إلى شلل؟ لا، الطبيب غير ضامن، هو ملزم ببذل الجهد، بس ملزم ببذل الجهد وليس ملزم بضمان النتيجة. ولذلك إن الأطباء لا لا لا لا لا يقادون بما يحصل منهم، إلا في حالة أخرى إذا وجدنا طبيب يدعي إنه طبيب وهو ليس بطبيب، هذه أشياء أخرى، لكن إحنا نتحدث في كذا. أما القرآن فضمانه، هذا شيء آخر، لكن أنا أقصد حتى نوصل إلى أن القرآن، ما القرآن فضمان، يعني مضمون 100%، ومضمون في حالتين، في الدنيا وبعد الممات، ومضمون انه ينزل معك في قبرك، يجلس معك في قبرك جليس صالح في القبر، هذا القرآن الذي انت تقرأه. وهناك من ورد، كثير من ورد بأنه يسمع انه يتلو القرآن في قبره، ونعرف القصص الكثيرة، كثيرة جدا جدا يعني، ومنهم من يسمع ويؤذن في قبره، ومنهم من يسمع الى الان. فهذا هو، هذا هو الطب الإلهي، العلاج الإلهي. أنت الآن وأنت خارج من بيتك، أول ما تخرج تقول بسم الله، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما تقرأ الفاتحة أو تقرأ السبع المنجيات، وهي دائما السبع المنجيات مع الإنسان أينما اتجه، إذا اتجه الإنسان إلى سفر إلى شيء لابد من قراءة شيء من الذكر. وبعض العلماء قالوا أن السبع المنجيات من أفضل ما يقرأ. السبع المنجيات معروفة، قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وقل هو الله أحد، وثبت، وإذا جاء نصر الله، والكافرون، وإن أعطينا في الكوثر. هذه المنجيات، هذه منجيات الإنسان يقرأها، وأسهل شيء سبع سور من أسهل ما في القرآن. وهناك السبع المهلكات والعياذ بالله، ما إحنا فيه إن شاء الله حاجة، ما أقصد نحن في حاجتها يعني، لأن الإنسان يقرأها إذا قد هو مضايق أو شيء من أحد أو كذا وكذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ما يجعلنا من المنجيات. نعم المنجيات، لأنها حفظ، وحفظ للإنسان، وحفظ لمال الإنسان ولابن الإنسان ولكل شيء الإنسان، ومنجية له من كل سوء. ملكات إذا كان واحد مضايق يعني المهلكات يسموها السبع المهلكات. نعم لمن ظلم وكذا، وكل واحد يعتقد انه مظلوم له ظالم، يعني المشكله ولذلك ان الله ما يقبل منه ان الواحد يكون ظالم ويعتقد انه مظلوم، ويروح بسم الله ويقرا ختمه ولا ختمتين ولا ثلاث ولا اربع على شخص وهو ظالم له، ولا ذاك مسكين ما عنده له شيء، لا بل ان خلاص يترسب في نفسيتك ان هذاك ظلمك وان هذاك ثوابك، ويلا وشغلت نفسي بالدعاء عليه. بينما لو راجعت نفسي توجدت الخطا مشترك. هي مشكلتنا متى تأتي؟ عندما الإنسان ينزه نفسه من كل خطأ، فهذه تبدأ المشكلة. عندما الإنسان ينزه نفسه من الأخطاء ويقول أنا ما أخطئ، إلا الآخرين هم المخطئين، والآخرين هم اللي فعلوا، والآخرين، فهذه إشكالية الإنسان. فيدعو الإنسان أو هو الله مطلع، الله مطلع، لكن تلقائيا يا جماعة يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله اتقوا دعوة المظلوم، فإن ليس بينها وبين الله حجاب، إذن متى يكون الإنسان مظلوم؟ السؤال هنا. هو البعض يعتقد أنه مظلوم، هو ليس مظلوم، فيقول ما هذا يعني أنا أدعو ولا يستجاب لي، يقول لا لأنك أنت مظلوم، أنت ظالم أصلا، أنت تعال أنت راجع حساباتك مع الآخرين، أي نعم راجع حساباتك مع الآخرين حتى تعرف لماذا أنت لا يستجاب لك. أن الله سبحانه وتعالى أوضح أن الظلم من أشد وأسوأ ما يعمل الإنسان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا لاحظوا، الشفاء والرحمة للمعرض عن ذكر الله، للمعرض عن ذكر الله إنما زيادة شقاء وخسران.